من مفاتيح صحبة القرآن الكريم أن المرء يقبل عليه تحببا لا تخلصا، لأن المحب يحب وصال حبيبه. عائشة رضي الله عنها كانت إذا آوت إلى فراشها تقول: هات المجيد، فيؤتى بالمصحف فتأخذه في صدرها تأنس به رضي الله عنها. وكان عكرمة يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي كتاب ربي. ولما وصل الجن إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ليستمعوا القرآن، قال الله: فلما حضروه قالوا: أنصتوا. قال أهل التفسير في قوله فلما حضروه، قال بعضهم لبعض: اسكتوا، وذلك أنهم ازدحموا وركب بعضهم بعضا حبا للقرآن وحرصا عليه. فينبغي أن تقبل على القرآن تحببا تعبدا لا تعودا تخلصا، ليس لمجرد أنها عادة وأن أنا كل يوم بقرأ وردي، لا، تقبل عليه كإقبال عباد بن بشر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يكلأنا الليلة؟ وقام عباد وعمار يحرس النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه، فلما أتى الليل وجن الليل أراد عباد أن يشغل وقته فقام يشغله بالصلاة، فأتى رجل مشرك فلما رأى شخصه وعرفه رماه بسهم فلم يخطئ فنزعه من يده واستمر في صلاته. لماذا استمر في صلاته؟ لأنه لم يرد أن يقطع الصلاة، ولم يقطعها لاشتغاله بحلاوتها عن مرارة ألم الجرح، فرماه بسهم ثاني وثالث حتى رماه بثلاثة أسهم، فلما أثخنته الجراح ركع وسجد وأسرع وأيقظ عمار، ثم قال له: قم فقد أثخنتني الجراح، قم فقد أثخنتني الجراح. قال: سبحان الله، ألا أنبهتني أول ما رمى؟ قال: كنت في صورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. علاقة هؤلاء مع القرآن علاقة حب، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن مسعود: اقرأ علي القرآن، قال: أقرأه عليك وعليك نزل. فقال النبي: أحب أن أسمعه من غيرك، لأنه يقبل عليه إقبال المحب. حتى عندما كان يصلي صلى الله عليه وسلم ويقيم الليل ويقرأ سورة المائدة، في أواخر سورة المائدة يكرر حبا وتعبدا آيات في أواخر السورة، ولا ينشغل بإتمام السورة، ولكن ينشغل بإتمام وصول وحضور قلبه صلى الله عليه وسلم. فلما حضر قلبه مع قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ظل يكررها مرارا وتكرارا، لأن الحب يعين على القرب، والأشواق تهون المشاق، وكثرة التعرض تأتي بالتدبر والتذوق. مركز آيات لتعليم القرآن الكريم.